أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الباب السابع في هذا الكتاب المبارك في باب الغسل. الغسل يا أخوانا إما أن يكون غسلا عاديا الإنسان بيتبرد، وإما أن يكون غسلا من جنابة أو من احتلام، كلاهما غسل. ولكن هناك بعض الأقساء الإنسان دائما وأبدا يحاول أن يتأسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكل أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلك فيه أسوة. لماذا؟ لأن لا يكون عندك جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي أمر يعرضه فعله النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيه الخير. وإن كنت لا تعلم العلة الظاهرة ولكن هي علة تعبدية، تجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عشان تنزل النهاردة الأحكام من السواك أو غيره، تقول ده الطب سبب. لا، أنت تتابع نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تنتظر من الخارج أن يثبت لك دينك، أنت تتابع مباشرة. إذا جاءك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين سمعا وطاعة، عشان تقول لك بقى أثبتوا طبيا وفعلوا، لا، هذا كله لا ينبغي. القرآن لا يحتاج إلى إثبات، والسنة لا تحتاج إلى إثبات، بل يحتاج من المسلم التسليم لأمر الله عز وجل. سمعنا وأطعنا، هذه هي القاعدة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب في الغسل وفيه مسائل. قال: المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. قال: معناها الغسل لغة مصدر من غسل، غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، ومن تمام غسل الجسد كله. ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طاهر في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه. قف مع هذه الجزئية الأخيرة نبدأ بها. الغسل أمر تعبدي لله عز وجل، فإذا أنت تحتسب وأنت تغتسل أنك تتعبد لله. طب إيه يعني يضرك أن أنت مثلا تدخل تحت المية مباشرة أو تنزل نهر أو إلى غيره؟ هذا جائز، لا حرج في ذلك. ولكن إذا كان الأمر تعبديا فلا بد لك أن تتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى عشان تأخذ الغسل صح لابد أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر هل أنت متابع أم أنت مخالف. طيب تأسم ولا لا تأسم؟ طبعا قلنا يا أخوانا دائما وأبدا المحب ما بيسألش، لأن الحب بيفتت كل صعب، كل أمر صعب بيفتته. النهاردة تشوف تعريج مع الجماعة بتوع الكورة، ممكن يقعد 4 ساعات ينتظر الماتش. في الماتشات الدورية العالمية ديت ممكن تقعد للساعة 2 والساعة 3 وبعد الفجر والساعة 8 الصبح، لكن هو محب تجده ينتظر وعلى حر من الجو، وكأنه هو الذي يلعب ويتحر ويقوم ويخبط. وفيهم بعض الناس بيطلق الزوجة من هذه الأشياء، يعني لماذا؟ تعنوا تعصبا للمنتخب بتاعه أو إلى غيره، وهذا مجرب بعض. طيب أمر الدين أمر تعبدي، هو تعبد لله عز وجل سبحانه، ولكن أضف بقى إيه؟ على مراد الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو خلق الغسل لغة وشرعا، شرعا تعميم البدن بالماء. ولكن كنا احنا تكلمنا في المياه من قبل، فقلنا الماء الذي يغتسل به له صفات وله أشياء بخلاف غسل الميت، وهذه الأشياء لا بد أن يكون ماء قراحا طيبا يستعمل في الغسل حتى يزيل ما يعرق بالإنسان. طب الماء والصابون يجوز، هيمر معنا هذه الأشياء وكيف للنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه صفات الغسل بأكثر من طريق، وكلها تجمع لك عن طريق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. حتى أن بعض العلماء علق تعليق جميل جدا، قال: لكثرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن الفضل الكبير في حماية الدين. ليه؟ 9 نساء دي يوم ودي يوم. طب لو عنده 2 بس، لو عنده 4؟ طبعا الأمر تعبدي للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا ندري لما 9 أو 11 أو إلى غيره، ولكن أنت مطالب ب4 فقط لأنك لا تصل إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: حكم الغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، لقول تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والأحاديث التي وردت فيها كيفية الغسل من عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. يبقى الغسل واجب، يحل محل الغسل التيمم كما تعلمون، صح ولا لا؟ لأن إذا الإنسان لم يجد الماء اغتسل تيمم اضطراب، ومر معنى صفة التيمم. ولكن الأصل الماء. طبعا الغسل هيمر معنا صفة سنشرحها إن شاء الله عمليا، ولكن يعني للإنسان دائما وأبدا يستحضر بأن هذه العبادة مغيبة عن كثير من المسلمين. النهاردة ممكن رجل يصير عنده 60 سنة ومش عارف اغتسال السنة، هو هو يخش تحت الماء يجوز، ما فيش مشاكل، لكن كيف له أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل؟ حتى في الغسل نعم، أما لماذا نقل لك الصحابة صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، صفة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، صفة رضا النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، مشية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحلاق، حتى إطالة الشعر، حتى لبس العادات والعادات والعبادات وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله لك الصحابة نقلا موجزا موضحا، لأنه دينك لابد أن تستقيم عليه، ولابد أن تأخذ منه العبرة، ولابد أن تعلم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فكلنا سنحمل هذا الدين على أعناقنا، لابد لك أن تبلغ. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال بلغوا عني 100,000، كل من رأى حجة للنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كذا وفعل كذا ورأيت كذا، لكن في ناس اختصهم الله عزوجل أنهم يكونون قريبين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوا الدين. النهاردة أنت بتتعلم الغسل فتعلم ولدك وتعلم الزوجة، لكن الزوجة بتزيد عن الرجل في بعض الأشياء في غسل الحيض أو إلى غيره. ثم قال والحديث قال موجبات الغسل، أنا رجل مسلم البديهي دي أصول ديني لابد أن نتعلم هذه الأصول. ما هي موجبات الغسل؟ يعني أنا مثلا ممكن بيقع بعض الإشكاليات هنتكلم فيها، واحد فينا نام ثم استيقظ فوجد بللا، في بلل في الهدوء بس لا يذكر احتلال، هنا عليه الغسل ولا ليس عليه الغسل؟ عليه الغسل لأنه رأى اليقين الماء. طيب آخر رأى أنه يحتلل فقام فنظر في ثيابه فلم يجد شيء، ليس عليه، ليس عليه غسل، لأن الغسل لا يكون إلا من يقين. أما الإغسال المستحب وهذه الأشياء ستمر معنا، لكن أنت بقول لك موجبات الغسل أي ما يتحتم عليك أن تغتسل منه. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى قال خروج المني من مخرجه، دي كويسة جدا، يعني إيه؟ المني يخرج من الرجل ومن المرأة من المكان الذي حدده الله عز وجل له. طب ممكن يخرج المني من أي طريقة تانية؟ ممكن، لكن الله أعلم، لكن المخرج بتاعه الأصلي له حدود وله أصول. خروج المني من موضعه ثم يكون له توابع، قال خروج المني من مخرجه واشترك أن يكون دفقا بلزة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى وإن كنتم جربا فاطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل لم يكن نائما ونحوه، فلا تشترط اللزة لأن النائم قد لا يحس به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل على غسل المرأة هل المرأة عليها غسل قال نعم إذا هي احتلمت أو إذا رأت الماء، وهذا كله مجمع عليه. المرحلة الأولانية يا أخوانا غريبة أن الإنسان المني ده ربنا جعل فيه يعني أمر عجيب جدا. لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول أني تزوجت فلان ابن فلان يقال رفاعة وأجد ماءه مثل هدبة الثوب، وأشارت هكذا يعني إيه ليس عنده انتصاب أو انتشار أو ضعيف جنسيا على يقال يعني قول بالبلدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم متبسما أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني تزوج عبد الرحمن بن الزبير. وفي بعض الروايات عبد الرحمن بن الزبير قال كذبت يا رسول الله والله إني لأنفضها نفضا، نفض الأدين يعني عندي قوة، لكن هي تريد أن ترجع لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة جدا، قال لا حتى تذوقين عسيلته. يبقى من رحمة الله عز وجل بالرجل أنه يجد لذة في الاستمتاع بالجماع، ويكون من خروج المني حينما يخرج دفقا يعني على فترات متقطعة كده، فتجد في لذة لاستدامة العشق، صح ولا لا؟ لأن من شروط الوطء الاستمتاع من العقود الزوجية كما تعلمون. لكن الرجل إذا كان عنده عنة أو مشبوب الذكر أو لغيره فهنا يحق للمرأة الفاس وفي عليه ترتب عليه أحكام، ولكن نقول بأن المرأة عندها استمتاع والرجل عنده استمتاع، ولا يحصل استمتاع بين الطرفين إلا إذا كان هناك عسيلة. جميل، هذا شرعنا وهذا الذي افترضه الله عز وجل على البشرية. فقال حتى تذوقين عسيلته، يعني تتلذذين بهذا الرجل وبجماعه. فالجماع لا يكون إلا من نزول المني، نعم يكون جماعا ممكن لا يكون فيه نزول مني، ولكن هيمر معنى أن العلماء قالوا إيه خروجه بدفق بلذة، يبقى ده الطبيعي. لكن الحالات النادرة يا إخوانا ما يعولش عليها نادرة، لماذا؟ لأنها تابعة، لكن الأصل تبقى على الأصل أن غالب الناس حالتهم كويسة ماذا يقع منه؟ طيب إذا وقع منه بجماع يجب عليه الغسل، إذا وقع منه في نوم وخرج وراء الماء وجب عليه، وكذلك المرأة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ أول موجب من موجبات الغسل. ثم قال تغيب حشبة الذكر كله أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزالا بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبيها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو ابن تسع فما فوق. هذا قيد جميل جدا. العلماء هنا الفقهاء يقولون قولا جميلا، تغيب الحشفة. كان زمان في بداية الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، يعني ما تغتسلش إلا إذا أنزلت. هذا الأمر نسخ، نسخ بهذا القول وبأقوال أخرى. الرجل إذا جلس يداعب امرأته ووقع عليها وإن لم ينزل وجب الغسل، إذا جلس بين شعبيها الأربع فقد وجب الغسل. لماذا وجب الغسل؟ خلاص لالتقاء الختانين. حتى للعلماء في مقوال، لكن هذا القول هو الراجح في المسألة. إن لم ينزل إن لم ينزل، الرجل عندي إشكال في الإنزال ولكن جامع زوجه ينزل، لكن الفقهين قالوا إيه على ابن عشر وابن تسع، لأن غالب هؤلاء قال إيه سن التكليف والأحكام وهو إلى غيره. لكن هنا يستحب، العلماء قالوا يستحب له. رجل مثلا تزوج بصغير السن، جميل ركز معي، رجل تزوج صغير السن عنده تسع سنوات والمرأة كذلك تسع سنوات وتزوجة. بعض أهل العلم في المسألة فيها خلاف، ولكن وذكرها هنا على سبيل أن ده مذهب الحنابلة. جميل، لكن إذا التقى الختانان فالحديث نصه صريح، فهنا الغسل أستحب لهذين، ده قول من ضمن الأقوال. جميل، يبقى الغسل على الصغيرة يستحب هنا إيه؟ أن يغتسل يعلم. لماذا؟ لأن التقى الختانان وهما في نكاح صحيح شرعي. جميل، يبقى دائما ابدا ما تلاقي المساله خلافيه خذ بالاحوط، خذ دائما بايه؟ بالاحوط، لان الشريعه سمحه وانت دائما ابدا تحتاط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون مثلا دع ما يريبك الى ما لا يريبك، في امر فيه اشكال خليك بعيد. طيب في امر في جانب الحلال وجانب الحرام، العلماء يغلبون جانب الحظر. لماذا؟ لان الاصل الاباحه، ولكن اذا وجد حظر واباحه فهنا قال لك غلب الجانب حتى تسلم بدينك. يا أخوانا الدين عزيز جدا، لذلك لما تتخيل أمر الدين ولا أي مسألة في الفقه غالبا كلها خلافيات، الإجماع قليل جدا، الإجماع قليل والخلافيات كثيرة. هنا يظهر دين المرء. عندك مشكلية في البيع اترك الأمر لله عز وجل، عندك إشكالية في الزواج لا تكون ظالما، عندك إشكالية في القتل في غير ذلك لابد أن يكون عندك ضابط من الدين. لذلك حتى أن بعض العلماء يقول وإذا كان الرجل دينا خيرا تقبل شهادته في بعض الأحيان، ولكن نرجع إلى دين. جميل، استأنسوا بهذا الخوف. يبقى عشان يكون هناك موجبات للغسل فهو تكلم بعض أهل العلم فقالوا إيه؟ هذا موجود إذا تغيبت الحشفة خروج المني إسلام الكافر ولو مرتد. وطبعا دي فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ولكن من الراجح يستحب كما قال العلماء إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر يستحب له الغسل، وبعض العلماء أوجبه. طب انت بتوجبه ليه؟ خذ عندك. طبعا يا اخوانا الفرق بين الاسلام والكفر فرق شاسع. الكافر لا يغتسل ولا يختتن. جميل، وعنده مشاكل ويشرب الخمر وياكل الخنزير ويفعل ويحمل من النجاسات والقذرات وعنده مشاكل عظيمه جدا، فاذا دخل الاسلام لابد له ان يتنظف وان يتطهر لان هيبقى عليه عبادات. فبعض اهل العلم قال هنا ايه يستحب، وبعضهم قال بالوجوب، لكن الاستحباب اقرب. لماذا؟ لعلوم الادله، في الادله والمساله خلافيه بين اهل العلم. جميل، ولكن ما تميل الى نفس الاستحباب. لماذا؟ ومنهم من قلنا من قال بالوجوب على الكافر، يعني انت اذا رايت رجلا مثلا كافرا غالب الظن عليه انه اصلا ما عندوش في دين الاستغتسال اصلا، يعني ممكن يزني ويجامع، وعلى طريقة زواجهم أصلا لا يغتسلون، حتى أن بعضهم بيدخل دورة المية ما بيتطهرش مطلقا، بيمسح بمنديل، صح ولا لا؟ وده مشاهد في المستشفيات الكبيرة وبعض الأشياء، عندهم عادات وعندهم تقول لك لا أنا ما نستعملش الماء، نستعمل هذا كذا. طيب ورائحة العرق، وبينهم أصلا ما لا يزول شعر العانة ولا الأظافر ولا ولا ولا ولا إلى آخره، تجده أصلا قذر، فلابد له أن يتطيب وأن يشعر بعظمة الإسلام فتقول له اغتسل. ولعل المصنف أتى به هنا على سبيل أنه إيه؟ يعني تكلم فيه وقال ولو مرتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل والحنابلة يرون الوجوب في هذه المسألة يقولون بالوجوب يقول لك يجب علي أن يغتسل لماذا؟ لأن القلفة يا أخوانا اللي قدام ديت بتاعت اللي ما بقاش فيها اغتسال تبقى بتحمل قذارات وبتحمل نجاسات وبتحمل يتوضأ كيف له أن يتوضأ؟ وهذا قول وجيه وقوي في المسألة لماذا؟ لأن قلنا الكافر ما عندوش ضابط فلما يجي لك واحد كافر يسلم تقول بعد نطق الشهادة أخلع عنك ثياب الكفر الثياب بتاعتهم بقى اللي هي ممزقة وعليها علامات وصليب ومش عارف ايه والكلام ده كله والحلقات بتاعتهم لا زيل هذا كله كأنك تولد اليوم هذه اللحظة طب المولود بيولد ازاي يا اخوانا على الفطرة الفطرة بتاعته طيبة طاهرة لذلك يولد على الفطرة الفطرة بتاعته لابد ان يكون على فطرة الاسلام التوحيد الخالص انزع عنك هذا كله جميل انت كده مستوعب معايا الكلام ولا لا طيب ثم قال وانقطاع دم الحيض والنفاس لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي والنفاس كالحيض بالإجماع انقطاع الحيض والنفاس بالنسبة ده خاص بالمرأة احنا قلنا أن النساء شقائق الرجال إلا في بعض الايه يزرع عليهم بعض الأحكام مع بعض المخالفات للنساء ركز معي أنت عندك أختك أو زوجتك أو الأخير أو بنتك عندها حيض أما النفاس ده متأخر في الولادة عندك حيض واستحاضة سيمر معي لكن الحيض بعد ما تنتهي المدة لابد للمرأة أن تغتسل ولا ترك الغسل ستمر معنا في باب الحيض إن شاء الله لكن يجب عليه هنا الغسل طب ما فيش غسل يبقى فيه تيمم يرفع هذا كله والنفاس للمرأة التي تزوجت وعليها كذا أو امرأة مثلا يعني نكح مثلا يعني وطئت بشبهة أو بزنا أو بغير إلا هذه الأمور التي يعني تتسع لها المقام ستمر معنا فخلاص ولدت هذه المرأة من نفاس لابد عليها يجب عليها أن تغتسل جميل لقوله عائشة قال الموت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنتها زينب حين توفيت اغسلنها وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر وذلك تعبدا لأنه لو كان على حدث لم يرتفع مع بقاء سببه قلنا هذا رأي الحنابلة في هذا الباب طبعا غسل الميت يا أخوانا واجب غسل الميت واجب محتم شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكرمة نرضى غالب الناس الثانية ما بتغسلش بتاخده توريه خلاص بتدفن ترميه جميل لكن لا يغسل الشهيد شهيد المعركة بخلاف الشهيد المبطون شهيد والهدم شهيد والغرق شهيد وإلى آخره كل هذه الأغسال ساقها الحنابلة على سبيل الوجوب قال غسل الميت واجب غسل المرأة من النفاس ومن الحيض واجب غسل الرجل من المني واجب سواء كان جماعا أو رأى الماء أو غيره سواء غسل المرأة كذلك من الاحتلام واجب أو من جماع مع زوجها واجب كل هذه ستغيبت الحشفة بدون إنزال واجب لماذا؟ لأنك على عبادة عظيمة وإسلامك يدعوك إلى الطهارة طب كان في بعض الناس كان سأل بعض المشايخ حفظهم الله قال لماذا أنتم يا مسلمون تغتسلون طبعا الأصل يا أخوانا الأمر حكم تعبدي مش لازم أن أبحث وفحفر على كل حكم عشان يخش دماغي لا سمعا وطاعة ده الأصل ولكن كان هناك يعني كان رأي بعض المشايخ عنده يعني فطنة وزكاة فقال له قولا جميلا جدا قال بأن الرجل حينما يكون في حالة الإنزال فإن الدورة الدموية تتعطل ليه بيحس ببطء وبيحس ببعض الوقوف في بعض وبيحس بهمدان في الجسم ويبدأ جسم الإنسان يفك قال مع الاغتسال والتدليك يحرك الدورة الدموية ويعيد الأعضاء إلى ما كانت عليه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد منكم العودة فليغتسل أو يتوضأ إذا أراد الغسل أو الوضوء ومنهم من حمل كلا الأمرين على بعضهم البعض لماذا؟ لأن الإنسان إذا كسل وأراد العودة على زوجه وهذا يعني علاج مجرب لمن كان عنده سرعة قذف لماذا؟ لأن الإنسان حينما يقذف سريعا يفطر فإذا أراد العودة على زوجه مرة أخرى وهي حلاله والمرأة يعني تستحب من زوجها ما يستحب الرجل منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه إيه؟ بالوضوء أو الغسل كليهما إذا اغتسلت فبها ونعمة وإذا توضعت فهذا أخفهم أن تتوضأ ولكن الحديث جاء بالوضوء بعض العلم قال ولو اغتسل فيستحب أن يتوسع ثم يعاود مرة أخرى فهذا تنشيط للعبد لذلك الإنسان دائما وأبدا يحرص على السنة ويحرص أن يكون قريبا ومتابعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا محيد عنه وكلما تمسكت بسنة نبيك وجدت فيه الطهارة أنت متتخيل لما الإنسان مثلا يا أخوانا في عملية مثلا الجماع أو غيره أو النوم، دائما وأبدا الإنسان المرأة يخرج منها أشياء ورجل يخرج منه أشياء، فيدك دائما وجسمك يلتصق به بعض الأشياء، فهذه فيها بعض القذارة وبعض الأشياء و لكن على طهارة المنية، المنية طاهر. لكن الإنسان بطبيعته هذا الإنسان يقع الإنسان في فطور، يبقى عنده فطور كده، فلا بد له من عود ونشاط، وهذا العود لا ياتي ولا يتنشط الانسان الا بعد مغايره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان يختلف عليه الامر، يغير الحال بتاعه. جميل، لان النفس تمل، فاذا غير الانسان وانتقل من شيء الى اخر يعني نجد فيه ايه، يجد فيه يعني حركه في النفس، ويجد ان النفس تقبل على هذا الامر. طبعا كل هذه الاحكام احكام تعبديه، ثم سنشرع سريعا في الغسل ونقف عنده. قال باب صفة الغسل وكيفيته. قال الغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية الاستحباب وكيفية الإجزاء. إيه الإجزاء وهي الاستحباب وهي كيفية السنة؟ الاغتسال إجزاء أن تدخل تحت الماء مباشرة ثم تحرك شعرك وتغتسل، هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة سريعا إجزاء. وعلى خلاف بين أهل العلم في مثلا لو أن رجل مثلا سقط في ماء أو إلى غيره، لكن معنا أخوانا نحن بنتكلم في الأحكام سريعا وهذه الأشياء، لأن غالب هذه الأشياء في الكتب المطولات، لكن أنت عايز تعرف كيف اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم سترى. فقال كيفية أجزاء. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصاب من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء يخلل به شعر رأسه مدخلا مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يرى حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حساسات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة المتفق عليه. تغسل يديك وتغسل المذاكير، جميل، تتنحى جانبا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، هكذا تغسل يدك ثم هكذا من كف واحد، ثم تنتثر وتمضمض وتنتثر، جميل، ثم تغسل وجهك إما مرة إما مرتين إما ثلاث، ثم تغسل هكذا، وهي طبعا تدخل معك في الغسل، جميل، وتغسل هكذا ثم تمسح هكذا هكذا، ثم تترك الرجلين إلى نهاية الغسل، ثم تغسل شقك الأيمن، تنزل الماء على جسمك وتدلك تدلك هكذا، وتروي بشرتك، الماء نازل سواء من الدش أو بتأخذ مثلا بشيء معين بتغتسل به، ثم تغسل شقك الأيسر، ومنهم من قال اغسل الرجلين مع نهاية الغسل، ومنهم من قال اغسلها مع الرجل اليمنى مع هذا والرجل الأخرى مع هذا مع ذاك، جميل. ثم تفيض الماء، إذا أردت أن تكسر ففيض الماء، تدخل تحت الدش بقى سريعا أو إلى غيره أو تفيض الماء، هذا كافيك، ثم تخرج وتتوضأ. الغسل صحيح، ولكن على قول الأهل العلم بأن الإنسان إذا لمس عورته انتقض وضوء يتوضأ بس، أما الغسل فالغسل صحيح. طيب رجل مثلا أراد أن يقضي حاجته وهو في المستحم نزل منه ماء ينقض الغسل، الغسل لا ينتقض، ولكن ينتقض الوضوء فقط. ركز هذه الأشياء، الأشياء دي مهمة. هذا غسل السنة، هذا غسل السنة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق، جميل، ويحسي على رأسه ثلاث حساسات. لكن طريقة الإجزاء الثاني أن أنت بتخش تحت الدش مباشرة أو بتجيب الماء وبتغسل يديك وتكبب الماء على جسمك كله، أو تنزل في مية أو تنزل في بحر أو إلى غيره، ترى بأنك مع وجود النية وتسمي على قول الأهل العلم، تستحضر النية وتسمي ثم تدخل ثم تخرج. ليس هناك أدعية واردة ثابتة، ولكن يستحب للمرء إذا دخل أن ينوي رفع الحدث، هذا قول الأهل العلم، ثم يسمي ثم يدخل ويجزئ ذلك. يبقى أنت عندك طريقتين، الطريقة الأولى كما شرحت، والطريقة الثانية طريقة الإجزاء، هذه التي عرج عليها. وقال كيفية الإجزاء أن يعمم بدنه بالماء ابتداء مع النية، لحديث ميمونة، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء، وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما من مرتين أو ثلاث، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يرد. طيب ممكن تتشفت ولا لا؟ والله أنت بالخيار، الأمر واسع، إما أن تشفت الجسد وإما لا تشفت. ومنهم من جمع بينهم، قال إذا كان الأمر في الصيف فدائما وأبدا الإنسان يحتاج إيه يسيب المية على جسمه عشان يبقى فيه إيه يتبرأ، وإن كان في الشتاء والماء يضره فيمسح الماء أنت بالخيار. طبعا لكن الغالب أن ساعات بعض الماء يلصق بعض الملابس الداخلية بتتبلل، فممكن الإنسان يجيله مثلا يسيبه برد أو بعض الأشياء فالإنسان يتشفت. ورد النبي صلى الله عليه وسلم لمنديل إما العلق لا نكاد نعلمها، ولكن بعض أهل العلم تأولوا فيها بعض التأويلات. ثم قال فأتيته بالمنديل فلم يرده وجعل ينفض الماء بيده، ومثله حديث عائشة وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أو أروى بشرته فاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة نقض شعرها من الغسل من الجنابة. ركز معي، المرأة يا أخوانا تختلف مع الرجل. المرأة في غسل الجنابة لو عندها ضفاير أو عاملة كحكة أو عاملة كلام من ده، عشان كثرة جماع الرجل للمرأة مش كل شوية تقول لك لسه هفك، ما تفكيش، ادخل تدخل الماء ولكن تروي بشرتها بس وتسيب الشعر زي ما هو كما هو. هذا حكم تعبدي وهذه رحمة. لذلك المرأة عندها رخص كثيرة جدا. طيب الرجل اللي عنده شعر، لأهل العلم فيه أقوال، اللي عنده شعر كبير وبيمضفر شعره كما كان النبي يفعل أو رابط شعره، حكمه إيه؟ قال لك لا الرجل يفك، أما المرأة ده أمر حكم خاص بالمرأة، لكن الرجل يفك. لماذا يفك؟ لأنه هو أصلا مطالب أنه يغسل شعره. جميل، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شعر طويل وكان عنده غدائر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب، فالأصل أنه يبقى على الأصل بتاعه من فكه. لكن المرأة لا تنقض شعرا إلا في غسل الحيض، وهيمر معنى غسل الحيض إذا أطال الله عز وجل في العمر. فقال ثم في الغسل الحيض لحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقذه لغسل الجنابة، قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أختم معك بقصة لابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغ بأن النساء يتركن هذا الأمر، فكان يأمر نساء وجواريه أن يفك إيه؟ كل منهم يفك الضفيرة. فأمنا عائشة رضي الله عنها بلغ هذا الأمر عن ابن عمر، فقالت هلا أمر ابن عمر نساء أن يحلقن رؤوسهن؟ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا أن نفك إيه؟ شعورنا. ليه؟ ده خفيف على المرأة. فأرسلت أمنا عائشة لابن عمر وقالت يا ابن عمر إنما وقع أمر كذا وكذا وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره. فقال ابن عمر سمعا وطاعة. كان لا جميل. لماذا؟ لأن هذا الأمر لما جاء وثبت عمل به ابن عمر. لذلك بعض الناس يقول لك مش داخل دماغ المرأة موسوسة، دع الأمر لله ولا تفتح بابا للوسواس، لأن الأصل اليقين. شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لزاما عليك أن تتأدب وتتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم وإن كنت لا تعلم هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.